فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويرجعون إليه وينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.